بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم في حلقة جديدة من بيوت منورة. ربنا يجعل بيوتنا وبيوتكم منورة وبيوت المسلمين قولوا آمين. احنا بنكمل الحلقة يا جماعة بتاعت المراهق وطبعا عشان أهميتها احنا قسمناها على حلقتين. الحلقة الأولانية اتكلمنا فيها عن يعني ايه مراهقة وليه جت كلمة مراهقة، اتكلمنا عن الخصائص بتاعة المرحلة، قسمنا مراحل المراهقة الثلاثة، قلنا المشاكل مهم جدا أرجوكم أرجوكم يا كل أب وكل أم وكل مربي المشاكل والخصائص النفسية اللي بيمر بيها المراهق في المرحلة دي عشان أعرف إزاي أتعامل معاه. وخدنا أول حاجة من العلاج وقلنا يعني علاج أول مشكلة إن أنا إزاي أدي له مساحة من الحرية وإزاي إن أنا علشان أعلمه إزاي يبقى فيه هدف ويبقى هو مشارك في حل المشكلة وأسمع منه إزاي أنت تعرف تحل أنت تعرف تشارك شارك في حل المشكلة بتاعتك وقول لي الحلول والبدائل. بنقول إن يعني في دراسات حديثة بتقول يعني في طب النفس إن السن ديت هي يعني سن كلها مشاكل، إن أنا أجد التوازن بين إن أنا أعتمد على نفسي إزاي وإن أنا أخرج من زي النصح أنا كأب وكأم، إزاي إن أنا يبقى علاقتي بالمراهق ذات نفسه أو ابني أو بنتي في المرحلة دي مرحلة صداقة وتبقى علاقة تبادل خواطر، بناء جسر من الصداقة أنت صاحبي وأنت صاحبتي، بتكلم بلغة الصديق، لغة الأخ، مش بلغة ولي الأمر خالص، الحوار ثم الحوار ثم الحوار ثم الحوار، أبوس إيديك والحوار. بنقول كل يعني حد كل أسرة بتختار الوقت المناسب لبدء الحوار مع المراهق، مش أبدا وهم مشغولين أو كل واحد بيجلس في حتة وبيتكلم، لا أنا صديق باسس في عينك متآلف معاك مفيش تكلف بيني وبينك، خدتك في خروجة برة، نبرة التوبيخ والنهر والتسفيه أبعد عنها تماما، وموضوع الأسئلة اللي إجابتها مغلقة اسمها الأسئلة المغلقة بنعم أو لا أبعد عنها، خلي الأسئلة بيبقى فيها نوع من الكلام وفي نوع من التعبير مجال واسع من التعبير، خليه يعبر عن نفسه، يستخدم ألفاظ ساعات بتكون جرحة يعني بدون قصد، يعني خلاص نقول ده كان خطأ، نقول مش احنا قلنا قبل كده ونبهنا، طيب الأمر ده ما يتكررش تاني. أحكي لكم على رد واحد اسمه أبو عمر، أبو عمر دوت كان بيناقش ابنه في التليفون وابنه يقول له أنا يعني أنا راجل يعني أنت أنا حر أخذ القرار، قال له بصوا اللفظ عجبني جدا، لفظ تربوي صحيح، أنت رجال صح ولكن يا رجال دي بلغة السوريين الفلسطينيين، لكن تفكيرك ما كانش صح، تفكيرك جانبه الصواب شوية، لكن انت راجل في عين الأمر ده يا جماعة بيدي مصداقية للشاب جامدة جدا، انت راجل بس التفكير يعني مش صح شوية، يبقى انا مش بعيب فيك كشخص، لا ده انا بقول بس في الطريقة اللي انت فكرت فيها، تعالى ما اوريك طريقة تانية وانت اختار. موضوع انت اختار ده بيديله نوع من الايه من الثقة، بيديله نوع من المصداقية، بيديله نوع أنا راجل عند أبويا، أنا أبويا شايفني حد يقدر يتحمل مسؤولية، مش الله ده أنت عندي فاهم حاجة، ده أنت عادي لسه عيل طالع من البيضة يا ابني أنت واخد قد إيه، أنت يا ابني الحاجة اللي أنت عم تحنا فيها مش عارف كلام بقى بتاع الشارع، أنت تسمعي يقول لك إيه يا ابني اللي أنتوا لسه بتتعلموه إحنا معلمين فيه، طب إيه علاقة ده بالمشكلة اللي أنت فيها؟ خليك معلم بقى صح وتعالى حل صح. نديله نوع من البدائل عشان هو يحس إن إيه؟ إن هو بيختار. المشكلة التانية يا جماعة اللي احنا عايزين نقولها ونعالجها شعور المراهق بالخجل والانطواء. احنا قلنا ان دي من الخصائص المشاكل اللي بتقابلنا معاه، خجل وانطواء يعني ايه؟ بيبقى زي إعاقة في تحقيق ازاي اتفاعل مع المجتمع، ازاي اكون بيئة اجتماعية آمنة، صحبة، صداقة، حتى في المناسبات بيبقى منطوي. سببها يا اما بيئة غير مساعدة، واحنا قلنا قبل كده البيئة الغير مساعدة دي عبارة عن يا دلال زائد يا قسوة زائدة، أو أسرة مفككة أسرة مفككة تكسره، ينطوي، خايف من المواجهة، ما أناش عايز ولا عايز ولا عايز الكلام ده خالص، ولا عايز أبقى لي صحاب ولا أروح مع المجتمع، أنا مكسور. فبينطوي الشاب في الفترة دي، ما ينفعش ينطوي. البنت ممكن يعني تستكين شويه، بس برضه لازم ما يبقى في وسط بنات وفي وسط صاحبات مامتها صاحباتها في وسط العيله، لازم تتكلم ولازم تطلع. مشكله جامده ان هي ما ينفعش ان هي تنطوي. طب الحل ايه؟ فاكره لما قلت لك في الطفوله اعملي مسرح اسمه مسرح العيله؟ مسرح العيله ديت بجيب مايك، اي مايك، ويلا اطلعوا كل واحد بقى يتكلم. طبعا هتلاقي عندك مثلا ابن من الابناء ماسك المايك او بنت ماسكه المايك 24 ساعه في ال 24 ساعه، وتلاقي حد تاني ماسك الغنى، الجيران بيخبطوا لكم يعني يا جماعه ارحمونا، يعني يا بيغنوا يا بتكلموا يا يعني الناس عارفين نفسيهم اللي انا بتكلم عنهم دلوقتي، يا بيغنوا يا بتكلموا يا فاتحين يا امه ما شاء الله عليهم. يعني يوم لما بقول اديله فرصه يعبر عن نفسه، يقول انا مين، يقول انا مين، يعني انا عندي خجل وانطواء، علاجه اديله فرصه يتكلم، اديله فرصه يكتب، اديله فرصه يقول انا محتاج ايه ونسمعه. المشكله الثالثه يا جماعه عصبيه المراهق واندفاعه. طبعا دي طبيعه مرحله، زي ما قلت لك دي خصائص مرحله. تقبليه حبيبه قلبي على الوضع ده، والله العظيم بكره يمشوا، بكره يمشوا ويسيبوا البيت، وتبقي تقولي طب بس ييجوا، طب بس البيت فدي، طب بس مش عارف، طب هم فين، ولا يوم بس لو خرجوا ولا راحوا رحله ولا راحوا مش عارفه عند اهاليهم يومين ثلاثه. البيت وحش على فكره، البيت وحش من غير العيال، واوحش لو انت ما عرفتيش تتعاملي صح. ايه ده انت ام متهاونه؟ ماشي بس بحبهم. ده انت ام مش ماشي والله بس بتعامل بحب، بكره تشوف الاثر ده المعامله، بعرفه الحب الحب الحب الحوار الحوار الحوار كده، وتبقي تاخدي نقد لازع لو الاب مش فاهم، او مثلا لو عيلتك مثلا ايه ده انت مش، وانت عارفه اقول لها والله اصل انا سمعت، بصوا بقى محاضره، سمعت حلقات بيوت منوره وكانت بتقول 1 2 3، حشو دعوه انا بدعي ربنا سبحانه وتعالى رقم واحد وبستعين بالله سبحانه وتعالى، وانا برضه في نفس الوقت ايه يا جماعه باخد بالاسباب اللي انا بقول لكم عليها. على فكره ده علم وناس جربوه وناس يعني ماشيه بيه وحققوا ما شاء الله انجازات. بالله عليكي ما تخسريش لا ابنك ولا بنتك بحاجه زي كده. بنقول لما يبقى عصبي ده طبع، هي طبع، طبع هو طبيعه المرحله كده. اعمل ايه؟ انا زعلان، انت ما كنتش كده، ارجعي لماما، حبيبتي انت فين، انا مش لاقياكي على فكره، فين البرنسس بتاعتي، فين الورده، مالك؟ طيب اقول ايه؟ الطبع ده بيتغير لانها مرحله عارضه، يوم ما بفكرها بجمالها هترجع، صح ولا لا؟ ويوم لما بفكره انت حبيبي، انت راجل يا ابو، في راجل كيف ده، انت مين انت الغضبان ده، مين ده شطان ده، ولا انت مش انت حبيبي، مش انت، يلا يلا يلا نشيل الشكل ده، يلا نحط الوش التاني. الامر دوت العناد ورغبته في تحقيق مطالبه بالقوه، العنف الزائد اللي هو بيبقى فيه توتره بسبب ازعاج لكل اللي حواليه، لكن تفهمك لطبيعه المرحله وان دي خصائصه بيخليك تهدي وافكر بالراحه اتعامل ازاي. بتعلموا العصبيه منين المراهقين؟ عشان ما نزعلش بقى، وده كلام يزعل الاب والام، يا الاب يا الام يا الجد يا حد من المحيط، يا حد في المدرسه مثلا لقطت منها او لقط منه، او مدرس مثلا عمل ما اعرفش ايه. كمان حاجه، نقطه تانية بتساعد على موضوع العصبيه، ان الاهل يبقوا متشددين قوي وبشكل مفرط، مطالبتهم من باللي هو يعمله فوق الحد فوق الحد. قدراتهم يا حبيبي لسه هو طفل، على هو جسم راجل ماشي، لكن لسه عقل طفل، السلوكيات لسه محتاجه وقت. بيجعل عند المراهق لو انا طلبت منه الحاجات الجامده دي بيبقى حاسس بالعجز، وده ضد المرحله بتاعته خالص، ده هو عايز يحس بالانجاز. النتيجه ايه؟ النتيجه احساس المراهق بانه يعني كل اللي بيتمارس عليه ده انتوا بتعتدوا عليا، انتوا انا حاسس بالعدوان، انتوا اعدائي، يتوتر ويبقى عصبي. انا بديك السبب عشان تفهمي، بيدفعهم لايه؟ يبقى عدواني السلوك، يدفعهم ايه؟ يعبروا عنه في ايه؟ صورته، صوته، التشدد، الالفاظ، كل ده متمرد بقى خلاص. طب في اسباب تانية يا جماعه لعصبيه المراهق؟ ضيق المنزل. فاعذري لو انا، طب احنا هنعمل ايه يعني، هنجيب منين وكذا كذا يا استاذه هال، خلاص ماشي، بس يوم لما يحصل عصبيه اراعي وخليه يروح دايما في اماكن مفتوحه، دايما دايما اوفر له الاماكن اللي فيها ان هو يمارس الانشطه بتاعته، يروح اماكن له اماكن ممارسه انشطه، يروح الانديه، يروح يجدد فيها ذهنه ويجدد فيها جسده، ما اهملش الاحتياجات الحقيقيه يا جماعه للاسترخاء والراحه حتى ولو لبعض الوقت. طيب العصبيه ديت اعالجها ازاي؟ علاج العصبيه بتاعت المراهق يا جماعه بيكون من خلال، ركزوا معايا بقى كده، امن وامان وحب وعدل واستقلالية وحسم. أمن وأمان ده لازم يشعروا في البيت، أنا بيتي آمن، أنا بيتي مفيش مخاوف أبويا يطلع أمي، مفيش مخاوف أمي هسيب البيت وتمشي، مفيش مخاوف إن أنا أفشل مثلا في دراسة لأن هم حبيني، فلحتى التأخر هم يعالجوه أو أنا عالجه مع نفسي بس هم حبيني بالشكل ده. الأمر الثاني الحب، يعني أنا لما أقول أما حسس ابني أو بنتي بالحب ده على فكرة ده الحل لكل حاجة. مش أنت بتحبيني، أنا عندي مشكلة كذا كذا، طب ساعديني فيها، مش يرفض ويصد دايما كل حاجة أنت بتقوليها معاه، لا. فرصة للتفاهم معاهم إزاي؟ يعني إن أنا بديله فرصة إن هو يتكلم وهي تتكلم ونعبر بالكلام ده. أمن، أمان، مساواة وعدل. خلينا نتكلم في موضوع المساواة دي وهنشرحها بعد كده، بس يعني إيه مش كل المساواة صح الكلام الكبير ده وهنشرحها لكم بعد كده يعني. لكن العدل، لأن عندي ابن بيتطلب أحضان زيادة، وعندي بنت بتتطلب طبطبة زيادة، وعندي عيل لا بيتطلب إنجاز. فلما ساوي أنا بساوي في الحاجات الأكل والشرب والمرعاة وكل الكلام ده اللي لسه زي ما بجيب ده واجيب، لكن العدل في المعاملة، الكلام ده كلام خطير جدا ولازم تبقي فاهماه. العدل في المعاملة، بعامل الطفل ده واحد مثلا، دي واحدة رفيعة مثلا بتحتاج أدوية وبتحتاج مش عارفة إيه وبتحتاج كذا وبتحتاج عندها أنيميا وعندها مش عارفة مشاكل في إيه ومشاكل، بعكس التاني لا ده ما شاء الله صحته كذا لكن محتاج أمور تانية. أما بتكلم على الأمن والأمان يبقى أما يشوف أبوه وأمه شايفين وعارفين إن الأمر ده يا جماعة خلي بالكو الأمر ده عند أبويا وأمي، هم فاهمينه وفاهمين يتعاملوا معايا إزاي. أنا عندي أمان لأن أسرتي حلوة، أسرتي كويسة، أنا مش بعيدة عنهم. أما بقول محتاج أحضان، خلي بالك إحنا ركزنا قبل كده لو افتكرتي في موضوع إحنا بنتكلم عن مرحلة الطفولة، قلنا إن البنت هي اللي بتحتاج اللمسات 25 في اليوم، بعد كل صلاة 5 أحضان وخمس بوسات. أما تيجي تبصني ما تضررش، حتى لو كنت زعلانة ممكن تلاقي حاجات داخلية كده أنت زعلانة، لا بس طلبت الحضن حضني، ماما الحضن ده وحش، حبيبتي تعالي حضن تاني جديد. طب يلا، طب بلاش الحضن ده دلوقتي وبعدين ايه يعني بعد ما ترجعوا من المشوار ممكن نحضن 5-6 نعمل ضعف. لكن الولد لا، الولد لا ما عملش معاه كده، الولد اللمسة عنده في الفترة دي بيعمل له أزمة كذا، لا لا مش عارفة ايه، فبيبقى حركات بيبقى لمسات بيبقى على الجبين عشان أعرف أتعامل معاه. عندي مشاكل تانية نشوفها إن شاء الله بعد الفاصل، تعالوا معنا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وكنا بنتكلم ازاي ان انا اعالج المزيد من الصراعات والمشاكل والتحديات اللي بتواجه المراهق. بنقول عندي مشكلة اسمها صراعات نفسية واجتماعية، ايه دي؟ متعلقة بايه يعني؟ متعلقة بتحديد هوية، هو مين؟ ازاي ان ممكن الامر ده يسبب له تمرد سلبي على الاسر على المجتمع؟ الكلام ده بيظهر في ايه؟ ضعف الانتماء الاسري، ولا تلزموني، عدم التقيد بتوجيهات الوالدين، ولا من هنا للصبح انا مالي، ليه؟ لانه هو عنده ايه؟ هو خلع منهم خلاص. المعارضة، التصلب في الرأي، تكبر، غرور، حب الظهور، إلقاء اللوم دايما على الآخرين، التلفظ بألفاظ نابية، كل الكلام ده مشكلة جامدة جدا بتعدي من عناد لتمرد. طب علاجه بيكون بإيه؟ أول حاجة السماح له للمراهق بالتعبير عن نفسه، عن أفكاره، أنت فكرك إيه؟ ها؟ إزاي؟ فكرك عايز إيه يعني؟ والله أنا عايز كذا كذا كذا كذا. طيب تعالى نشوف يعني إيه الحاجات الفعالة اللي ممكن تساعد في تحقيق الفكرة بتاعتك. إن أنا أكرس وقت لمجرد إن أنا أسمعه، وإن أنا أمارس المفهوم بتاعه اللي هو بيقوله ده، وأعيش الفكرة اللي هو بيقوله، أتسامح معاه. إزاي إن هو يعرف يتعايش محيط المجتمع رقم واحد، وساعده يا جماعة يروح الأندية، يروحوا يلعبوا رياضة، يروحوا في الجيم، يعملوا أي حاجة لتفريغ الطاقة والعصبية اللي هم عندهم والتمرد ده. بشغل بدل ما انت شغال في لا انا بشغلك في حاجه تانية، حاجات ثقافيه، اوديه يروح يحضر دورات، يروح يتعلم الناس التانيه، اوري له نماذج لشباب في نفس سنه انجزوا قد ايه ومعيار الانجاز عندهم قد ايه. اعرف شاب من الشباب راح حضر مؤتمر، راجع من المؤتمر اللهم بارك انا عايز اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، مع انه كان عنده نوع من الفراغ وكذا. الشاب العندي او المتمرد ودوه في الكلام ده، يروح جيم، يروح رياضه، يروح انديه يفرغ فيها طاقته، اوديه يبقى عنده مثلا نوع من انواع الثقافه اللي هو حابب. يعني كل واحد لون يعني الثقافه اتجاهات، يختار الحاجه اللي هو حاببها ويبتدي يبرع فيها. الوازع الديني دي عليا انا كأم وكأب، ولو في حد من بره يبقى خير وبركه. أداء الفرائض يا جماعة، والتزام الصحبة الصالحة، وأن يبقى عنده صحبة شايف هي بتعينه على الخير. ما الدكسور التواصل، يعني إزاي يبقى في تواصل بين الأهل وما بين الصحبة ديت. كل الكلام ده في محيط الأسرة وخارج بره محيط الأسرة، يعني أنا مش بتكلم على محيط أنا بس، كمان تكثيف جرعات العلم والثقافة. الأمرين دولت يا جماعة محتاجين نوع من الفهم. فهم إيه؟ فهم المرحلة اللي هو فيها والنجاح فيها. طب انا كأب وام اساعدك انا ازاي؟ حلقه زي دي ممكن تساعدك ازاي؟ ان انا افهم مرحله المراهقه صح، وافهم خصائصها، احدد يعني ايه هي الواجبات بتاعه النمو اللي موجوده والانفعالات اللي موجوده، احدد المرحله دي مرحله الانتقال من دي لمرحله امنه في بعض الامور. ركزي معايا كده، احنا قلنا مشاكل وعلاج، المره دي ايه واجبات يجب عليكي انا كأب وكأم انا اعملها. اول حاجه إقامة نوع من العلاقات الناضجة، نوع جديد؟ أيوة. مع مين؟ مع ابني بس؟ لا، مع زملاء العمر. وخليني أقف هنا وديكي قصة. أب لقى ابنه كان كويس جدا، وبعدين لقى ابنه عرف إن هو ابنه بيدخن سجاير، بيشرب سجاير. عمل إيه؟ عرف إن هو من الصحبة، الصحبة بتاعته في منهم بيشرب سجاير. فقام جاي إيه، اتصل بكل واحد فيهم قال لهم أنا عايزكوا برا، نتقابل بره، انا عازمكم في المكان الفلاني، بس ما تقولوش لابني انا عازمكم انتوا عشان في موضوع مهم عاوزكم تتكلموا فيه. وقعد معاه مع اصحابه، القصه دي حقيقيه، وقعد مع صحابه وقال لهم بصوا انا راجل ماليش اي مكسب في الدنيا الا عيادي، وانا تعبت لحد ما عملت كذا، وتعبت لحد ما عملت كذا، وكنت بطلعها من بقي عشان اديها لهم عشان يبقوا صالحين، ويجي ربنا واقف اقول يا رب الامانه اللي انت اديتهاني انا اديتها لك صح، انا عايز منكم خدمه كرجاله. شفت الاب بيعمل ايه؟ ذكي. ركز على نقطه، هم عايزين يعملوا ايه؟ ها نثبت نفسنا، ايوه احنا رجاله، عايز ايه بقى ومن الاخر كده احنا نخلصه لك. قال له كده ايه رايكم ان انتوا تساعدوني ان ابني يبطل سجاير؟ طبعا اللي شارب فيهم ايه وش في الارض. طب ما انا كمان انا باش ايه رايكم، لان اضرارها كذا واضرارها كذا، وانا ما اقدرش، انا ممكن اموت فيها، انا ممكن يجي لي زعب، انا ممكن اموت لو لقيت ابني كذا، ارجوكم تساعدوني، انا كراجل بطلب منكم وانتوا رجاله تعملوا كده. انتوا عارفين ايه اللي حصل؟ مش عايزه اقول لكم، الشله كلها بطلت سجاير وساعدوا ابنه ان هو كمان يبطل. خلاص صحابه الفشل الروشين كلهم بطلوا، خلاص خلاص انتهينا، خلاص خلصت المشكله. ينفع نكون كده؟ ينفع نكون كده؟ ده واجبك كأب، ودي واجبك كأم انك تلاحظي وتقولي. هتستري هتستري هيفلت، بس ممكن اسامح مره واقول له خلي بالك تاني مره، طب تالت مره، رابع مره، والله لا اله لابوك انا مش دعوه، والله لا اله لابوك اخوفه. طيب ايه كمان من الوصايا؟ ان انا يعني اكتسب دور سواء انا ولد او بنت مقبول دينيا واجتماعيا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان انا اختار حد من جنس البنات وحد من جنس الاولاد، واقول ايه رايك في فلان وايه رايك في فلان. انا بعمل تبادل قدوات. ليه؟ انا بحكي مثلا عن قدوات في البطولات، في ناس من زمن قبل كده، من عصر قبل كده، لكن انا عايزه رموز واكتر من بديل على فكره. ميبقاش واحد بس، ايه رايك في فلانه ها حلوه في الصفه الفلانيه، ايه رايك ناخد الصفه دي جميله، طب ايه رايك في فلانه حلوه في الصفه دي، ايه رايك ناخدها، طيب ايه رايك يا فلان، لا ده عشر راجل راجل وبيخلص وبيعرف، ايه رايك نعيش الامر ده شويه. دي الوصيه رقم 2. الوصيه رقم 3 ان انا اقبل ابني او بنتي جسمه وجسده زي ما هو. يعني ايه؟ يعني تخن شويه تخنت شويه حلو جميل، بس نساعد بعض. طيب بنحك مع رجله، طب نلعب رياضه. وبين لهم ان حب ليهم مش مقترن يا بشكل ولا بعطاء ولا بنتائج. السلوك احنا بنقومه وبنقول انا بحبكم. عايزه كمان من ضمن الحاجات اللي بوصيكي بيها انت كأم وانت كأب، اكتساب الاستقلال الانفعالي. الكلام الكبير ده يعني ايه الكلام ده يا استاذ هاله؟ يعني ما تحصل مشكله يا دي الاب ويا دي الام ارجوكم ارجوكم نفسك نشوه فرمله. ده حصلت مشكله كده ما اقدرش خالص خالص بالراحه بالراحه هنحل ونعرف نعمل ايه ونعرف نتصرف ازاي بس بالراحه. إيه الامر الانفعالي انا مش بصب غضبي عليه هو مسكين زي ما حكيت لكم وهي كمان في مرحلها صراع جمالك انك تعدي الامر ده بامان. طب الاب عمل اوقفه طب الام اوقفها. الامر ده مهم جدا الاستقلال الانفعالي ده كده اروح اعمل غيري المكان اتوضي خدي نفس ولو متابعه الحلقات هتعرفي يعني ايه تاخدي نفس وتعملي رابط ذهني في مخك ان انا اوصل لحاله من الهدوء النسبي. تمام النقطه دي وصيه النقطه دي وصل لما بلغتهم مره وما فشد عليهم. طيب عندي حاجه كمان بوصيكي بيها ان انا بختار مهنه له يعني ايه اختار مهنه في مرحله المدرسه ما خلص ركزي معايا هبقى اشرح لك مره مقوله ابن سينا ان انا امرر الطفل. انا عايزه اقول لك المقوله دي تتحط بتدرس من اول سنه صفر لحد ما يتخرج من الكليه. ايه ان انا امرره على الصناعات كلها واشوف هو بيحبها طيب هي مقبوله فيه ولا هو حاجه هو فعلا مبدع فيها امرره على الامر واعده لصنعه من دلوقتي من قبل كده. عايزه اقول لك من قبل كده رابع ابتدائي ده يطلع يشوف هو بيعمل ايه تالته ابتدائي كمان وابتدي ان انا اعده ليها. طب بتحب ده خلاص بتحب كم اجيب له بتحب التصوير بتحب الطبيعه تعالى نشوف الحيوانات ايه وايه اللي ممكن تعملها ونشوف لا ده انا بحب الطوب والزلط واللي طب نشوف اي حاجه ويبرع فيها واساعده بحب النجاره بحب الاركت بحب الحداده خدي. والبنت نفس الكلام ادعو الله سبحانه وتعالى ان ييسر لكل اسره ازاي يعملوا في الامر ده. كمان من الحاجات اللي بوصيكي بيها استعداد للزواج وحياه الاسره لازم اعد المراهق والمراهقه ازاي انت زوج عليك واحد اتنين تلاته اوعى تكون فاكر كده عايز تحب حبيبي بتتجوز يبقى لازم تعرف ان دي مسؤوليه لازم تعرف ان انت راجل وان جايب واحده انت هتسال منها بتساعدها ما بتبقاش كده ما انتخ كده وروحي هاتي لي وروحي مني ما فيش الكلام ده لا بساعده وبساعدها على الامر ده. إيه انت كمان داخله بيت انت مش داخله عدوه ده انت داخله تحببي الناس في بعض انا داخله ساعد انا داخله بروح جميله علشان لما اطلع يقولوا ياه ما شاء الله عليها كانت بتعديها من هنا وروحتها حلوه وحالها حلو ولسانها حلو وافعالها حلو ده احنا ساعه ما بتيجي فلانه دي مرات ابننا دي ما شاء الله عليها ناس يدعوا لك فيما بعد. يبقى بعده ايه رايك في الوصيه دي 10 على 10 يوم ما بقول انا بوصيك انك تنمي مهارات عقليه ومفاهيم عشان هو المراهق ذات نفسه يحصل على الكفاءة. بعمل ايه رقم المفاهيم وبعمل مهارات ليه ها ليه عشان يبقى عندي حد عارفين لما بقول كده لا ده احنا عندنا عندي مهارة اجتماعية عندي مهارة عقلية عندي مهارة لغوية لا ده بيعرفوا يتكلموا لا ده بيعرفوا يتصرفوا لا ده بيعرفوا يحلوا ساعديهم. مش عيب ان هم ياخدوا دورات واعمل تعليم موازي اعمل تعليم موازي ابوس ايديكم ربنا يعني يسر لنا التعليم الموازي ده خشوا على النت مجاني مش هقولك بفلوس وعلموا الناس. كمان اساعده على اكتساب مجموعه من القيم الدينيه والاخلاقيه الحاجات اللي تخلي السلوك سلوك متزن. يوم لما بقول انا بعلمه دين وخلق يبقى هو هيعرف يتصرف صح. مثلث ماسلو يا جماعه في الاحتياجات بيقول ان المراهق محتاج خمس حاجات. اول حاجه بيحتاجها الحاجه للحب وتكلمنا عن الحب والحاجه للامان الحاجه للاحترام حضرتك ايه ده وحضرتك طب ممكن لو سمحت طب انا اسفه حبيبتي يا حبيبتي والله انا اسفه ما ينفعش كده طب ايه رايك اجيب لك مثلا مش عارف كمل بلاش نكمل الجمله دي انا اسفه طب ما اما اقول انا اسفه كأم ايوه مش عيب عشان هو كمان يتعلم. الحاجه لاثبات الذات اديله فرصه يحل مشاكل اديله فرصه ان هو يحقق مكانته الاجتماعيه. الحاجه للتوجيه الايجابي الامر ده هو محتاجه. طيب لو انا عملت الامر ده ايه اللي ممكن يعود عليا من حاجه زي كده؟ حب شخصيه متزنه صح ها اقول دي قواعد وتوجيهات في التعامل مع الاولاد في مرحله المراهقه الولاد ان انا بعده لمرحله بلوغ ان انا بعده ان هو يبقى يعيش اجمل اوقات حياته صح ويبقى سوي اشرح له بعض الاحكام الشرعيه اشرح له حاجات خاصه بالطهاره والصلاه انا كاب وهي كام اهتم بالتقدير والاحترام اللي انا بقول عليه بمظهره لا دي حلوه ده انا رايي كذا طب ده ادي له حريه اختيار وبدائل اجيب اصحاب واستضيفهم يلا اعزمهم يلا كذا وادي احترام شديد قدامه وادي له مكانته امدح اصدقائه اللي هم صفاتهم حلوه عدم طبعا مراعاه ذم الاخرين لان ده بيعمل له قلق اشجعه على تكوين صداقات جديده، ان انا اشعره انا براقبك بس مش فارض سلطه عليك، بس انا برضه حبيبي انت ابني. يعني احرص على لم شم الاسره مع بعض، نروح مع بعض في حفله، نروح مع بعض في حديقه، نروح مع بعض في اماكن فيها نوع من الترفيه. وجبات الطعام جميل ان احنا نحدد وجبه ناكلها مع بعض. رمضان، في رمضان طبعا كده طبيعي الامر بيبقى هو وجبات، بتبقى السحور مع بعض والفطار مع بعض. افخر بيه وافخر ببنتي ما شاء الله عليها الطيبه الحنونه، ابني قدام عمامه قدام خواله قدام اصدقائه. نفسي ان احنا نطبق الحاجات دي، نفسي ان انا يوم لما بقول لكم الوصايا وازاي ان انا اعيش جو جميل مع مراهق شاب جدع بنوته عسوله عروسه، عملت راجل وعملتها انثى تبقى مسؤوله عن نفسها وتقدر تواجه المجتمع. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يرزق عيالنا وعيالكم الامن والامان والقياده والثقه، قولوا امين. ويجوا يوم القيامه الله عز وجل فرحان بينا ونقول له دي امانتك يا رب. اللهم امين امين امين. صلى اللهم على سيدنا محمد، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، ايه